فتحت الباب بالمفتاح وطلبت من ماتسي أن تجلس على الأريكة في المدخل حتى أعود إليها. عبر تردها إلى حجرة أمي كما توقعت، وجدتها جالسة على سجادة الصلاة وقد انتهت من صلاة الفجر وراحت تقرأ القرآن. حييتها وقبلت رأسها فتطلعت إليها بقلق وقالت: أنت كنت فين؟ جلست بجوارها وشرحت لها الموقف. ركزت على أن ماتسي في موقف صعب لأنها تركت البيت، ولأنها أجنبية لا تعرف البلد وليس معها نقود لتنزل في فندق. سأظل دوما معجبا بقدرة أمي على مواجهة المواقف الصادمة. لن أنسى تعبيرات وجهها المتلاحقة، فوجئت ثم اندهشت وفكرت قليلا، وأخيرا تطلعت إلي بوجه حازم وقالت: طالما لجأت إلينا يبقى تعيش معنا معززة مكرمة لغاية لما تتصالح مع أهلها. لا أعتقد أنها ستتصالح مع مستر رايت، البنت لا يمكن تستغنى عن أبيها. يا أمي أنا عارف تفاصيل مش من حقي أن أنا أحكيها لك، أبوها مش أمين عليها. يا ساتر يا رب، أنا غرضي يعني نحن نستضيف ماتسي يومين ثلاثة يعني لغاية يعني ما تلاقي شغل وشقة تسكن فيها. أهلا وسهلا، لكن في حاجة لازم أقولها لك. سكتت أمي لحظة كأنها تنتقي الكلمات ثم قالت: ألاحظي كامل أنك ميال لها، أنت حر لكن لازم تفهم أن بيت الهميمة طول عمره طاهر زي الجامع. ماتسي هتبت مع صالحة وأوضتها، وانت خليك بعيد عنها طول ما هي في البيت. حاضر، توعدني؟ طبعا يا أمي أوعدك. تنهدت أمي وكأنما حررتها موافقتي من الهواجس، ثم نهضت وخرجت معي إلى الصالة. كانت ماتسي لا زالت جالسة على الأريكة. استقبلتها أمي بترحاب صادق، احتضنتها وأخذتها من يدها، ولما تبعتهما توقفت أمي وابتسمت وقالت: سب لي ماتسي، اتفضل أنت مع السلامة. تركتهما وعدت إلى حجرتي. لم أحاول النوم لأنني كنت أعرف أنني لن أستطيع. ظلت مستلقيا على السرير أحدق في السقف وأدخن، كنت مرهقا لدرجة أثارت مشاعري. أحسست فجأة بكراهية عنيفة لجيمس رايت، هذا الرجل وغد بمعنى الكلمة. هل كنت أتخيل أن يتصرف بهذه السفالة؟ هل كان بمقدوري أن أستشف أفعاله من مظهره؟ قادني هذا السؤال إلى العلاقة بين شكل الإنسان وشخصيته. ما هو الانطباع الأول الذي يتركه شخص مثل رايت أو عبد البر؟ استعدت لقائي الأول بكل منهما، لم أسترح إليهم منذ اللحظة الأولى. عندما نرى شخصا لأول مرة ينتابنا إحساس خاطف كالومضة يضيع بعد ذلك أثناء تعاملنا معه. لو قرأنا هذا الإحساس بعناية سيكون مؤشرا دقيقا عن شخصيات الآخرين. كانت هذه آخر فكرة وردت على ذهني. غلبني النعاس واستيقظت متأخرا، فهرعت إلى الحمام وارتديت ثيابي على عجلة، ثم أخذت تاكسيا من شارع السد إلى النادي. وجدت ماسيو كاماناس جالسا إلى مكتبه، بادرني بلهجة لائمة: الساعة كم معك؟ أنا آسف للتأخير. ما ينفعش تتأخر يا كامل، الشغل شغل، اطلع هات صناديق البيرة الفارغة من البار. حملت الصناديق إلى المخزن. بعد ذلك أديت بعض المهام، ولما انتهيت جلست أراجع كل ما خرج من المخزن في اليوم السابق. كنت مرهقا لدرجة أنني كررت الحسابات البسيطة أكثر من مرة. انتبهت على يد تلمس كتفي فوجدت مسيو كاماناس يبتسم. قلت بصوت خافت: مسيو كاماناس، أنا أعتذر مرة أخرى عن التأخير، سهرت أذاكر وراحت علي نومة. بان على وجهه تعبير متسامح وقال: آخر مرة للتأخير. حاضر. عدت للقراءة بسرعة كأنني أقطع على نفسي خط الرجعة. لم أكن أريد أن أحكي لكم نوز عن مشكلة ماتسي، مع أنني أحبه وأثق فيه. فكرت أنني في تلك اللحظة أعتبر كومانوس أجنبيا وأتوقع منه أن يغضب من وجود ماتسي في بيتي لأنها أجنبية مثله. خجلت من هذه الفكرة عنصرية السخيفة. كومانوس صديق أبي المخلص الذي ساعدنا وقدم لنا أنا ومحمود فرصة العمل في النادي. عندما حانت ساعة الانصراف قلت لكومانوس وأنا أصافحه: أعوز أشكرك على كل المواقف اللي عملتها معي أنا وعيلتي. ابتسم مسيو كومانوس بحرج وقال: أنا ما عملتش حاجة، أبوك كان أخ لي. ارتحت بعدما شكرت كومانوس. لا يستحق كومانوس بعد كل ما فعله معي أن أعامله كأجنبي. فكرت أن أعود إليه لأخبره بموضوع ماتسي، ثم استسخفت الفكرة. كنت منهكا مشوش الذهن. مشيت في شارع سليمان باشا وفجأة طرأت علي فكرة. اتصلت بالأمير من تليفون محل الدخان. ما أن سمعت صوته حتى اندفعت أقول: سمو الأمير، أريد أن أراك الآن. قال بانزعاج: خير يا كامل، الموضوع لا يمكن مناقشته في التليفون. تردد قليلا ثم قال: طيب تعال. بعد نصف ساعة كان مدير القصر يقودني إلى الاستديو. كان الأمير بزي العمل جالسا إلى المائدة التي قص عليها الصور تماما كما رأيته في المرة الأولى. استقبلني بحفا ووضعاني للجلوس وقال: يا راجل قلقتني، إيه اللي حصل؟ كأنني كنت أنتظر إشارة البدء. حكيت للأمير عن موضوع صالحة وعبد البر وأخبرته أيضا أن ماتسي في بيتنا. لم أخفي عنه شيئا. استمع الأمير بهدوء وكان بين الحين والآخر يسأل عن بعض التفاصيل. بعد أن فرغت أحسست براحة كأنني تحررت من عبء ثقيل. قام الأمير وصب لنفسه كأسا من الواسكي، ثم وضع بضع مكعبات من الثلج ورشف منه وبدت على وجهه ابتسامة عبثة وقال: هو أنت بتحب ماتسي؟ ظللت صامتا فأطلق الأمير ضحكة صاخبة وقال: باين عليك بتحبها قوي. تمتمت قائلا: ماتسي إنسانة طيبة ورقية. لمعت عين الأمير وقال بحماس: هل أحببت من قبل؟ هززت رأسي بالنفي فصاح الأمير بالفرنسية: أوه الحب الأول، آه أيها الشاعر، احتفظ بإحساسك نحو ماتسي حتى تكتب قصائد جميلة. ساد الصمت من جديد، ثم استعاد الأمير جديته وقال: بالنسبة للموضوع الثاني لو عاوز رأيي، أختك طبعا لازم تطلع، لا يمكن تعيش مع راجل بالشكل ده. ما هو رافض يطلع. سكت الأمير وبدا عليه التفكير، ثم ناولني ورقة وقلم وقال: اكتب لي اسم الأفندي، سوق أختك وعنوانه بالكامل. كتبت ما طلبه وناولته الورقة فألقى عليها نظرة ووضعها أمامه على المكتب. بعد قليل عندما استأذنت لأنصرف صافحني الأمير مودعا وقال: لا أستطيع أن أعدك بشيء يا كامل، لكنني سأعمل جهدي لأساعدك. نزل الصديقان من بيت تفيد السرساوي بعد منتصف الليل. ركب محمود كالعادة في الخلف بينما قاد فوزي اللامبريتا وانطلق بها بسرعة هائلة. ظل صامتين، كان متأثرين بما حدث في شقة تفيدة. بعد لحظات بدأ فوزي دندن بأغنية لعبد الوهاب، ولاحظ محمود أنه لا يتجه نحو بيتهما في السيدة زينب فصاح: هو أنت رايح على فين؟ أنا رايح مكان جميل. هكذا قال فوزي ضاحكا وقد بدا في حالة نفسية رائعة. اتجه فوزي إلى حي القلعة، ثم انحرف يمينا إلى حارة ضيقة وركن اللامبريتا بجوار الرصيف. دخل الصديقان بيتا عتيقا وصعد سلما ضيقا ملتويا حتى وصل إلى السطح. كان محمود يرى هذه الغرزة لأول مرة. جلس الرواد على أرائك الخشبية تم رصها بطول السور، وفي منتصف السطح انتصب إناء معدني كبير مليء بقطع الفحم المتوهجة. بينما راح الصبيان يروحون ويجيئون وهم يحملون الجوز والمناقد، كان فوزي معروفا للرواد وأيضا لصاحب الغرزة الذي قام لتحيته وعناقه بحرارة. قال فوزي بصوت غليظ كان يستعمله أحيانا لإطفاء الوقار على نفسه: إزايك معلم؟ والله لك وحشة. جلس الصديقان في الركن وهرع عليهما صبي الغرزة بالجوزة والمنقد الخاص بالفحم المتوهج، وأخرج فوزي قطعة حشيش من جيبه وراح ينزع منها بأسنانه قطعا صغيرة يوزعها على أحجار المعسل. أشعل الحجر الأول وجذب نفسا عميقا جعل الماء يكركر في الجوزة، ثم ناول الصبي البوصة وأخرج سحابة من الدخان من فمه وفتحتي أنفه، والتفت إلى محمود وقال: لازم نفرفش ونعمل دماغ بعد حكي. كان محمود يفضل تأثير الخمر الحماسية المبهج على الحشيش الذي يثقل رأسه، وكثيرا ما يصيبه بكآبة. سحب عدة أنفاس قصيرة من الجوزة ثم أعادها إلى الصبي الذي أكمل تدخين الحجر، ثم خلعه من الجوزة وبدأ في إعداد حجر جديد. عاد محمود بظهره في المقعد وقال: إيه اللي عملته مع الست تفيدة؟ أنا كنت قاعد مكسوف يا جدع. أطلق فوزي ضحكة صاخبة وقال: اسمع كلامي، النسوان دي لازم تعملهم بالشدة. هز محمود رأسه وكأنه غير مقتنع ومد فوزي يده إلى جيب القميص وأخرج جنيهين ظل يفركهما بيده وهو يقول: أهانا أخذت بوجحتي ضعف اللي انت بتخده بالأدب بتاعك. سكت محمود وقد تجمدت على وجهه ابتسامة بلا معنى. مرة أخرى يستطيع فوزي أن يبهره، مرة أخرى يثبت له أنه أكثر معرفة بالحياة والناس. كان محمود يتوقع أن تنفجر تفيدة غضبا في أي لحظة وتطردهما من بيتها، لكنها لدهشته مع كل كلمة وقحة كان فوزي ينطق بها كانت تضطرب قليلا ثم تستجيب. بعد أن اقترب منها فوزي خرجت معه وقد بان على وجهها المجعد طابع مسترخي منتعش. أخذها فوزي في حضنه لمرة أخيرة وقال: تفيدة أنا جاي لك يوم الأربعاء. هزت رأسها ويترمقه بنظرة حالمة فوضع يده خلف رقبتها وقال لها: أنا هخليك مبسوطة دايما. هكذا أسس فوزي نوع جديد مختلف من العلاقات النساء. كان يعتبر روزا صديقة مخلصة وحاسد أجمار الجهات الصارمة، يعاملها بلياقة ويحرص على مشاعرها. لما عرف أن ابنتها ولدت بنتا في ألمانيا هنأها بحرارة وطلب إليها أن تكتب اسم المولودة في ورقة حتى يتعلم نطقه. كان محمود يبيع ذلك الفعل الشنيع الذي يقوم به ولكن داخل إطار مهذب، أما فوزي فكانت معاملته الفظة مع عشيقته تشعره برجولته وربما تثيره على نحو ما. كان يتحدث مع تفيدة السرساوي ببذاءة كاملة كأنه يريد أن يذكرها دائما بأنها تريد هذا الفعل الشنيع وتدفع المقابل. كان فوزي على عكس محمود. السؤال الآن: إذ كانت تفيدة في حياتها اليومية تعتز بكرامتها ولا تقبل المساس بها، فلماذا لم ترفض معاملة فوزي المهينة؟ لماذا تزداد تعلقا بفوزي كلما أبدأ احتقاره لها؟ لقد جاوزت 70، فهل تدفعها سنها المتقدمة إلى البحث عن اللذة بأي طريقة حتى لو كان الثمن إهانتها؟ أم إن إهانة فوزي تحررها من الإحساس بالذنب على نحو ما؟ تفيدة مصرية وليست أجنبية مثل عشيقتي محمود، إنها في النهاية ابنة الثقافة الشرقية التي تدين العلاقات خارج الزواج. مهما عجزت عن كبح شهوتها ومهما حلقت في آفاق المتعة فتظل في أعماقها تكره ما تفعله وتحس بالعار على نحو ما. ربما تحقق لها إهانات فوزي تطهرا ما إن تقامل ما من نفسها، ربما تتقبل إهاناته كأنها عقاب عادل يؤلمها ويخلصها من الذنب. أيا كان السبب، فإن علاقة فوزي بدفيدة اتخذت نحوا فضلا لم يفهمه محمود ولم يستسيغه. أصر فوزي على اصطحاب محمود معه إلى بيت دفيدة. كان وجوده يمنح فوزي إحساسا بالزهو ويحيل حواره وحركاته مع دفيدة إلى ما يشبه عرضا مسرحيا يتم أمام مشاهد واحد. تفتح لهم الباب أولا تسلم على محمود، وبعد ذلك تسلم على فوزي وتقول له: إزيك يا حبيبي؟ عندئذ يجيبها فوزي ببرود: إيه أنت لسه صحية؟ السهر غلط على صحتك. تتجاهل سخريته وتجلس بجواره وتلتصق به وتهمس: وحشتني. إن مظهر تفيد المتبرج المتصابي، شعرها المصبوغ الخفيف الذي كشف عن صلعتها في أكثر من موقع، مكياجها الثقيل على وجهها المتهالك وميوعتها المصطنعة وتظاهرها البائس بالرقة، كل ذلك كان يستفز فوزي لسبب ما فيعاملها بفظاظة. يتظاهر بمداعبتها مثلا، ثم يمد يده ويقبض على قفاها أو يشد شعرها المصبوغ حتى تصرخ برقعة. عندئذ يضحك فوزي عاليا ويقول: أمي عملي همة، أنا ومحمود جعانين، جبت لكم كباب وكفتة. هكذا تقول تفيدة وهي تسرع إلى المطبخ، ويتابعها فوزي قائلا: ما تنسيش النبيذ. تعود تفيدة بلفة الكباب وزجاجة النبيذ الفرنسي، يهب محمود لمساعدتها في إعداد المائدة. أما فوزي فيظل جالسا في مكانه يدخن. لا يشكرها فوزي أبدا ولا يشيد بأي شيء تفعله. لا يعقب عليها إلا عندما ينتقدها لتفقد المائدة العامرة بنظرة متفحصة، ثم يبدو على وجهه انزعاج ويقول: انت نسيتي سلطة الطحينة. او يضغط بأصابعه على الرغيف الإفرنجي ثم يلقي به على المائدة ويقول باستياء: العش بيت. تسارع تفيدة إلى إصلاح الخطأ، عندئذ يأكل بشهية ويشرب عدد كؤوس من النبيذ، ثم يذهب إلى الحمام الذي تكون تفيدة قد جهزته بالبشكير والصابون المعطر بالإضافة إلى الفرشاة والمشط ليصفف فوزي شعره الأكرت. يأخذ حماما ويعود وقد ارتدى الروب على جسده العاري. تكون تفيدة جالسة في انتظاره ووجهها مضطرم وقد تلاحقت أنفاسها من فرط شعورها تجاهه. ثم هو ينحني على المائدة ويلف سيجارتي حشيش يدخنهما وهو يشرب النبيذ. خلال ذلك الصمت المفعم بالرغبة لا يكون باستطاعة محمود أن يتكلم، وقد تجمدت على وجهه الأسود ابتسامة خجلة مستأذنة. يتصرف فوزي وكأنه وحده، لا ينظر إلى محمود وفي نفس الوقت يحرص على أن يستعرض أمامه طقوس اللقاء. يستنشق الدخان المعبأ بالحشيش ويكتمه ليضاعف تأثيره، ثم يسعل ويشرب جرعة من النبيذ ويمسح بيده على صدره الفسيح المشعر، ثم يتججأ بصوت عالي علامة على الرجولة. وفي لحظة ما يلتفت إلى تفيدة التي تتقلب على صفيح ساخن، لا يتودد ولا يبتسم ولا يحبس بكلمات غزل، وإنما ينهض من مكانه ويجذبها من يدها إلى حجرة النوم. هذا العرض الذي قدمه فوزي مع تفيدة كان يصيب محمود بحرج بالغ إلى درجة لا يستطيع معها حتى أن يتكلم أو يأكل بشهية، إنه ينتظر ساعة على الأقل حتى يخرج فوزي من حجرة النوم. يحس بالضيق لأنه لا يجد ما يفعله، وفي نفس الوقت لا يمكنه الانصراف. أحيانا يصل إلى سمعه صدى أصواتهم، عندئذ ينتابه غضب لا يفهم سببه. يخرج إلى الشرفة ليراقب السيارات المارة. يمر الوقت بطيئا وأخيرا يظهر فوزي وقد أخذ حماما وارتدى ثيابه ويقول فيزه: يلا بنا يا محمود. كان فوزي يأخذ منها جنيهين في المرة الواحدة، ثم بدأ ينتقي أشياء في البيت ليستولي عليها. عندما يعجبه شيء في البيت لم يكن يسرقه، وإنما يلتقطه ويضعه جانبا على المائدة في الصالة. وبعد أن يأخذ جنيهين ويطويهما ثم يضعهما في المحفظة بعناية تماما كما يفعل أبوه وهو يتسلم إيراد البقالة، كان فوزي يتناول الشيء الذي اختاره ويقول: تفيدة، أنا أخذت ده. هكذا يخبرها بغير اكتراث، فلا تجرأ على الاعتراض أو حتى التعقيب. تهز رأسها وتبتسم، ثم تلقي نظرة على ما أخذه كأنما تودعه. غرم فوزي أشياء متنوعة: زجاجة عطر، وماكينة حلاقة، ثم بطارية كشاف صغيرة، وزجاجة واسكي. كان دخل فوزي من تفيدة 8 جنيهات شهريا بخلاف الغنائم، وكان يحتفظ بالمال كله لنفسه ولا يقتسمه مع محمود الذي غضب وسأله: يا فوزي، فين الفلوس اللي بتاخدها من تفيدة؟ في الحفظ والصوم. أنا أول ما أقبض من روزة أو تجمار بديك الفلوس، وأنت حاطط فلوسك على قلبك؟ هو أنت أناني يا فوزي؟ تطلع فوزي بهدوء إلى صديقه وقال: يا معلم محمود، عيب كلامك، أنا أخوك واللي في جيبي في جيبك، أنا شايل الفلوس في البوسطة. ما حدش ضامن الظروف، لو احتاجنا أي حاجة يبقى معنا مبلغ احتياطي. لم يقتنع محمود بهذا المنطق وأحس باستياء واعتبر تصرف فوزي غير لائق، لكنه سكت وتحدث في موضوع آخر. لم يكن بمقدوره أن يواجه فوزي للنهاية. فوزي أستاذه الذي يرشده ويحميه، هل يستطيع الجندي أن يلوم قائدة؟ أقصى ما يستطيع أن يبدي ملاحظة، لو رفضها القائد ينتهي الأمر عند ذلك. محمود يحتاج إلى فوزي ويسعد بصحبته، وهما يعيشان معا أياما بهيجة، سهر وأموال وبنات وكل شيء ممتع في الدنيا. الأمر الوحيد الذي ينقص على محمود سعادته وجودهما فوزي في بيت تفيدة. في كل مرة يلح فوزي عليه حتى ينصاع ويذهب معه. آخر مرة رفض محمود وقال: يا فوزي، أنا مش رايح لتفيدة تاني. ليه؟ يا عم انت رايح تعمل كده معايا، أنا ايه لازمتي؟ يا أخي عاوزك معاي، وبعدين انت ناقصك ايه؟ بتاكل وتسكر ببلاش، ايه حد لاقي؟ يا عم الله الغني، يعني لما صاحبك يحتاجك تتخلى عنه، هي دي الرجولة؟ أنا عمري ما أتخلى عن صاحبي، لكن مش عايز أروح لتفيدة. حاول فوزي إثناءه عن القرار، لكن محمود كلما تذكر إحساسه بالحرج وهو جالس وحده في الصالة بينما فوزي يقترب من تفيدة يتصاعد غضبه ويصر على الرفض بعد أخذ ورد وجدل طويل. فشل فوزي في أقنع محمود فألقى بورقته الأخيرة قائلا: خلاص يا محمود، ما تجيش تاني عند تفيدة، لكن أرجوك تعال الليلة لآخر مرة، تفيدة عملنا مفاجأة. مفاجأة إيه؟ لو قلتها لك متبقاش مفاجأة. هنا بانت تردد على محمود، لكن فوزي أكد له أن المسألة تتعلق بالذوق لا أكثر ولا أقل. تفيدة تعبت نفسها وأرادت إدخال البهجة عليهما بمفاجأة عادتها، فلا يصح أن يتخلف محمود عن زيارتها، فليأتي هذه المرة فقط وبعد ذلك لن يذهب إليها أبدا. وافق محمود على مضض، وفي المساء ذهب الصديقان إلى تفيدة ومضت الزيارة وفقا للبرنامج المعتاد. قدمت لهما زجاجة النبيذ ومحشي ورق العنب ودجاجتين مشويتين. التهم فوزي واحدة منهما بالكامل ثم دخل إلى الحمام وعاد بالروب على جسده وقال لتفيدة بمرح: أخبارك؟ أنا جاهزة. طيب يلا انطلقي. قفزت تفيدة من مقعدها وغابت في الداخل، بينما تطلع فوزي إلى محمود وهو يبتسم بغموض. بعد قليل وقفت تفيدة في منتصف جدها وصاحت بنبرة شقية: مستعدين؟ رد عليها فوزي بلهجة مسرحية: اظهروا بان عليك الأمان. هنا أحس محمود بقلق وخيل إليه أن أمرا مريبا سيحدث. التفت إلى فوزي ليستفسر منه، لكن الأنوار أطفئت فجأة وساد ظلام تام. صالحة، كلما تذكرت ما حدث ذلك الصباح ضحكت. استيقظت متأخرة وأخذت حماما ساخنا، خرجت منه منتعشة، صففت شعري وارتديت ثياب المنزل وذهبت إلى أمي في المطبخ فلم أجدها. بحثت عنها ولاحظت أن باب حجرة الجلوس مفتوح على غير العادة. اقتربت فرأيت مشهدا غريبا، كانت أمي جالسة مع فتاة أجنبية. ما إن لم أحطني أمي حتى هرعت إلي وجذبتني من يدي إلى الردها وقالت بصوت خافت: عندنا بنت الخواجة رايت مدير النادي. ودي عاوزة إيه؟ اختلفت مع أبوها وسابت له البيت. طيب وإحنا منا؟ أخوك كامل هو اللي جابها، عاوزها تعيش معانا مؤقتا لغاية ما تلاقي مكان. هكذا قالت أمي بلهجة ذات مغزى وابتسمت. كان ذكر أخي كامل كافيا لأن أتقبل أي شيء، فقلت: ما دام دي رغبة كامل أنا موافقة. هيا هتنام معاكي، أنا هفرش لها سر جنب سريري. تحول إحساسي بالدهشة إلى ما يشبه المرح، كأنني مقدمة على مغامرة مثيرة. سألت أمي: هي اسمها إيه؟ ميتسي، تعالي أعرفك عليها. نهضت ميتسي وابتسمت وقالت وهي تصافحني: أنت صالحة؟ أهلا وسهلا، كامل كلمني عنك كتير. أنت بتتكلمي عربي؟ أخوك يعلمني. كانت طريقتها في نطق الحروف العربية طفولية ولذيذة. شربنا الشاي وتناولنا الإفطار. بدت لي ماتسي لطيفة مهذبة، أصرت على أن تساعدني أنا وأمي في إعداد الطعام، ومن ثم أعرتها جلبابا من عندي. كان منظرها مضحكا وهي ترتدي جلباب البيت وتمسك بالمفراك وتستمع إلى شرحي وأنا أطبخ الويكا. جاء كامل وتناولنا الطعام نحن الأربعة. تبادلنا الحوار في موضوعات عامة، لكني أحسست بنوع من التفاهم الصامت بين كامل وماتسي. بعد انتهاء الغداء جلست أمي مع كامل وماتسي في حجرة الجلوس. حاولت أن أنادي أمي لكي تتركهما وحدهما، لكنها أصرت على البقاء معهما حتى قام كامل ليستذكر في حجرته. في آخر النهار تزايد إحساسي بطرافة ما يحدث. قلت لنفسي: إن ربنا أرسل لي ماتسي لتخرجني من الكآبة التي أعاني منها. جلست مع أمي وماتسي وتحدثنا طويلا. أمي حكت عن ظروفنا، وتحدثت ماتسي عن حبها للتمثيل وكيف أفادتها دروس كاملة. كانت تتحدث عن كاملة بحماس وأعجاب. في نهاية الجلسة قبلتها أمي وقالت: أعتبر أنك في بيتك ووسط أهلك. تطلعت إلينا أنا وأمي وقالت بتأثر: أشكركم، أنا مش هنسى أبدا اللي أنتم بتعملوه علشاني. قالت أمي: لم نفعل شيئا، نحن فعلا سعداء بوجودك معنا. قبيل منتصف الليل استدعت أمي كامل من حجرته وصعدت معه إلى السطح. نزل كامل بعد قليل وهو يحمل على كتفه سريرا معدنيا مفكوكا، واجتهد على مدى ساعة حتى نجح في تركيبه، ثم صعد إلى السطح مرة أخرى وعاد بمرتبة ووسائد قامت أمي بتغطيتها بملاءة وكسوتين نظيفتين. في النهاية ارتمى كامل بجسده على السرير ليختبر قوته، ثم ابتسم راضيا. ضحكت ماتسي وقالت: لو سقطت وأنا نائمة ستكون أنت المسؤول. رد كامل قائلا: أنا دائما مسؤول عنك. زاد صمت وأحسست بأنها تأثرت وأنها لولا وجودي لربما احتضنته. كنت متعاطفة مع مشاعرهما التي صرت ألاحظها بوضوح. تستهويني قصص الحب دائما، كما أنني أحب كامل وأحب من يحبه. يوما بعد يوم ازددت اقترابا من ماتسي. صرنا كل ليلة نسهر معا في حجرتي ونتكلم حتى نسمع آذان الفجر. بعد أيام حكت لي مشكلتها مع أبيها. تعاطفت معها لكنني حرصت على ألا أبدي رأيي فيما فعله أبوها. مهما كانت غاضبة على أبيها قد يضايقها أن أنتقده. قالت ماتسي: الآن أنا أبحث عن عمل. أنا متأكدة أنك ستجدين عملا، أنت تتحدثين العربية والإنجليزية وذكية وجميلة. شكرتني وبدا عليها الخجل. حكيت لها عن حياتي. أدهشني أنني ذكرت لها التفاصيل كاملة ولم أخجل منها. أحسست بأنها تفهمني تماما. بعد أن فرغت عادت بظهرها على ظهر الفراش وتطلعت إلى السقف وكأنها تبحث عن الكلمات المناسبة، ثم ابتسمت وقالت: صالحة، أنت أيضا قد اتخذت قرارا شجاعا وصحيحا، لا يجب أن تتراجع عنه. عبد البر رفضي طلقني. اتركي موضوع الطلاق لكامل، المهم الآن أن تستأنفي الدراسة. أحس بأني إنسانة فاشلة. كيف تكونين فاشلة وأنت لم تبدأي حياتك بعد؟ أنت لم تخطئي في شيء، أهلك الذين أخطأوا. أهلي لم يفرضوا الزواج علي. كيف تتزوجين من رجل لا تعرفينه؟ قلت لنفسي سأعرفه بعد الزواج. الزواج ليس وسيلة للتعارف، يفترض أن تعرفي رجلا وتحبينه وفي لحظة ما تقرران أن تمضي معنا بقية حياتكما، عندئذ يصبح الزواج منطقيا. بنات كثيرات يتزوجن قبل أن يعرفن أزواجهن. الزواج بدون حب هو عقد بيع لجسد المرأة مهما كان غطاؤه الديني أو قانوني. إذا تزوجت بدون حب فأنت في الحقيقة مجرد سلعة تم عرضها وأعجب بها الزبون فقرر شراؤها. كانت الفكرة جديدة بالنسبة إلي أن يكون هذا جوهر الزواج. كل هذه الحفاوة والاحتفالات تخفي بيعا تجاريا لسلعة. انتابني الضيق وقلت: أختلف معك، صحيح أنا تعجلت في الموافقة على عبد البر، لكني لم أكن سلعة في يوم من الأيام. نهضت من مكانها واقتربت مني وقالت: آسفة يا صالحة، أنا دائما أتحمس لأفكاري وأعبر عنها بصراحة، كثيرا ما أغضب أصدقائي بدون أن أنتبه. قبلتها على خدها، كانت رائحة شعرها جميلة. قمت وتوضأت وأديت الصلاة بينما ماتسي تراقبني. انتهيت من الصلاة وخلعت الطرحة وقالت لي ماتسي: شكلك جميل وأنت بتأدي الصلاة. تلك الليلة أوينا إلى الفراش بعد صلاة الفجر، ولما استيقظت في الظهر تطلعت إلى فراشها فوجدته خاويا. بعد قليل سمعت طرقا خفيفا على الباب. ظهرت ماتسي وابتسمت وقالت: أنا استنيتك تصحي. انتبهت لأنها تحمل حقيبة من القماش بدت ثقيلة. ألقت بها على الفراش ثم فتحتها وأخرجت مجموعة من الكتب وقالت بحماس: دي كتب البكالوريا، كامل جابها وانت نايمة، لازم تبدأ المذاكرة زي ما اتفقنا. وعندما عاد عم سليمان وكرارة من لقاء الكو كان الخدم ينتظرونهما بلهفة. راح كل واحد يتحين الفرصة لينزل إلى البوابة أو يصعد إلى المطعم ويسأل عن النتيجة المقابلة. تكرر السؤال: عملت إيه معكو؟ كانت إجابة سليمان البواب وكرار السفرجي واحدة، يبدو أنهما اتفقا عليها. كان الواحد منهما يقول لمن يسأله: بكرة الساعة 5 تعال القهوة وإحنا نتكلم. ثارت هواجس الخدم، ظن بعضهم أن مهمة كرار وسليمان فشلت، بينما فكر آخرون أنهما يريدان أن يعلن نتيجة الزيارة أمام الجميع. تفاديا لتكرار الأسئلة ولدت والعجن. في اليوم التالي جاء معظم الخدم إلى المقهى، شغلوا الجانب الأيمن بالكامل، وجلس عبدون وأصحابه إلى مائتين متجاورتين. انتظر عم سليمان حتى استقروا جميعا في جلستهم، ثم قام وخلفه كرارة ووقف في وسط المقهى. ساد الصمت متوتر، ثم قال سليمان بهدوء: الكورة فاضرة قلب أشيش. ارتفعت صيحات معترضة، وانتظر سليمان حتى هدأوا، ثم استطرد قائلا: الكوع عاوز يتأكد الأول نحن عرفنا غلطنا قبل ما يرجع البقشيش. الكوع ملزم يرجع البقشيش، ده حقنا. هكذا قال عبدون، فتطلع إليه عم سليمان بحنق وصح: اسمع يا ابني، انت بتشتغلي مساعد برمان؟ يعني خدام؟ لا يا عم سليمان، انا مش خدام، انا بأدي عملي مقابل أجر، رد عم سليمان بصوت غاضب. احنا بقى يا عبدون طول عمرنا خدامين، وكنا قابلين الوضع ومرتاحين قبل ما تطلع لنا انت. الله يسامحك يا عبدون، انت وبحر وسماحة وبقيت مجموعتكم لكم تفكير غير تفكيرنا. انتوا عايزين تعملوا رؤوسكم براس الكو، انتوا سبب المصيبة على فكرة. ابتسم عبدون بحزن وقال: يا عم سليمان، احنا اعترضنا على الكو لما ضربك. قال سليمان وهو يتحاشى النظر إليه: كتر خيرك يا عبدون، لكن كفاية مشاكل، كنا مرتاحين وراضيين لغاية لما ظهرت انت، انت وجماعتك، وعملتم هيجان، ونتيجة ان النادي بقى فوضى، كل يوم خناقات واعتراضات، واخرتها قطع رزقنا. ارتفعت الأصوات تؤيد عم سليمان، كأنهم وجدوا أخيرا التفسير الحقيقي لما يحدث. صاح سليمان أبي انفعال: يا عبدون، أنت كنت عارف نظام النادي من الأول، أكيد قالوا لك قبل ما تشتغل هنا أن الكو شديد وطبع صعبة، إيه اللي جابك؟ من حقنا نشتغل ومن حقنا نتعامل باحترام. بلغ غضب عم سليمان مداه، فصاح في وجه عبدون: ممكن تتكلم عنكم، مالكش دعوة بينا. ارتفعت أصوات الحاضرين تؤيد عم سليمان. تطلع عبدون إليهم وقال: الكو عمره ما هيرجع البقشيش بالتوسل وبوس الأيادي، لازم ناخد موقف موحد ونطلب حقنا. قال عم سليمان: خدوا مواقف موحدة على كيفكم، احنا لينا طريقة تانية، احنا هنستسمح الكو لغاية لما يرضى عنا ويرجع لنا البقشيش. أجال عبدون نظره بينهما، وقد بدا عليه مزيج من الأسف والغيظ، ثم قال: احنا بقى لا هنستسمح ولا هنموس الأيادي، احنا هندافع عن حقوقنا وهنفرض عليه انه يرجع البقشيش، وهتشوفوا بنفسكم. استدار عبدون ليخرج من باب المقهى، بينما ارتفعت أصوات ساخرة: ورينا هتعمل ايه يا فالح، كان غيرك أشطر. يا ابني انت عايش في وهم. مضى عبدون بغير أن يلتفت، وتبعه سماحي وبحر والباقون. وبعد أن خرجوا وهدأت أصوات السخرية، قال عم سليمان بنبرة جدية: يا إخوانا، احنا مناش دعوة بيهم، أنا وكرارة رايحين لكو، والليلة هنترجوا تاني وإن شاء الله خير. كامل. عقدنا اجتماعين في أسبوع واحد، كان الزملاء يسابقون الزمن، تمت المهمة بنجاح، وزعنا آلاف الصور في معظم المحافظات، تأمة أن أذهب مبكرا وأتبادل الحديث مع الأمير قبل الاجتماع. توقعت أن يشير إلى الموضوع الذي طلبت مساعدته بخصوصه، ولكنه تجاهل الأمر كأنني لم أشكو إليه وكأنه لم يعدني. أحسست باستياء لأنه تخلى عني. قلت لنفسي: الأمير شامل إنسان طيب ومناضل وفنان، لكنه لن يترك مشاغله حتى يحل مشكلة حياتي. ندمت على اللجوء إلى الأمير، وانتابتني حالة من الكآبة والإحباط. الشيء الوحيد الذي كان يروح عن نفسي وجود ماتسي في بيتنا، كانت تثير حالة من البهجة لا تتوقف عن استطلاع كل شيء. كان شكلها طريفا وهي واقفة مع أمي في المطبخ، كانت تجد سعادة حقيقية في ممارسة الحياة المصرية. طلبت مني مرة أن أطلع معها إلى السطح لنشاهد صالحة وهي تنشر الغسيل. قلت لها: مشهد نشر الغسيل أعرفه منذ الطفولة ولا أرى فيه شيئا جديدا. ابتسمت ماتسي وقالت: تعال معي وسوف أريك مدى الجمال الذي يحمله هذا المشهد. صالحة، أنا وكامل طلعين معك فوق السطح. تدرج وجه صالحة خجلا وقالت بصوت خافت: لا أظن ما سأفعله يستحق الفرجة. تجاهلت ماتسي ما قالته صالحة وانحنت على الإناء المستدير الممتلئ بقطع الغسيل المبلل. أمسكت بطرف الإناء بينما أمسكت صالحة بالطرف الآخر. فتحت لهم باب الشقة وبدأ موكبنا في الصعود درجات السلم. استغرقتني غرابة المشهد، فتاة مصرية وفتاة إنجليزية تحملان إناء غسيل. ماتسي رايت التي ولدت ونشأت في لندن تحمل الآن إناء الغسيل في شارع السد الجواني، وضعنا الإناء تحت حبال الغسيل الممتدة عبر السطح. أمسكت ماتسي بيدي وجذبتني إلى الخلف بضعة خطوات ثم قالت: قف هنا حتى ترى جيدا. من فضلك يا صالحة ابدأي في نشر الغسيل ولا تفكري في أننا نشاهدك، اعتبري أنك وحدك. بدت صالحة مرتبكة، انحنت وجذبت قطع الثياب وبدأت في نشرها. قالت ماتسي وكأنها مدرسة تشرح للأطفال في الفصل: مشهد نشر غسيل من أكثر المشاهد التي تعبر فيها المرأة المصرية عن أنوثتها. عندما تمد المرأة ذراعيها لتفرد قطعة الثياب على الحبل، فإن جسدها يصل إلى أقصى درجة من الانسيابية. في تلك اللحظة بالتأكيد تحس المرأة بأنها فاتنة، مصدر للغواية. توقفت صالحة نشر غسيل وراحت تطلع إلينا وعلى وجه ابتسامة محرجة، وقالت ماتسي: صالحة من فضلك لا تخجلي، الموضوع لا يتعلق بك شخصيا، أنا ممثلة وقد درست التعبير بالجسد، أريد فقط أن أشرح لكامل جمال المشهد. انحنت صالحة وتقطت قطعة غسيل جديدة وفردتها على الحبل. استدرت ماتسي بحماس وقالت: انظر انظر كيف يفيض المشهد بالأنوثة، غواية المرأة المصرية وهي تنشر الغسيل لا تقل عن غوايتها وهي تؤدي الرقص الشرقي. تقضي الغواية واحدة في الحالتين لكنها مختلف. غواية الرقص الشرقي صريحة ومباشرة بمثابة دعوة إلى ممارسة الجنس، أما نشر الغسيل فهو يحمل غواية محتشمة مغلفة تؤدي المرأة حركاتها وكأنها لا تنتبه إلى الإثارة التي تبعثها في من يشاهدها. انظر عندما تضع المرأة المشبك في فمها ثم تناوله بإصبعين لتمسك به قطعة الغسيل على الحبل. التعامل مع المشبك بهذه الطريقة محمل بمعاني حسية قوية. كان هذا أكثر من طاقة صالحة على الاحتمال، فألقت بقطعة الغسيل في الإناء وقالت فيما يشبه الغضب: ماتسي لا أستطيع أن أركز فيما أفعله، إما أن تتركاني وحدي إما أن أنزل أنا وأعود بعد الظهر. ضحكت ماتسي وقالت: أوكي أنا آسفة. نزلت مع ماتسي وتركنا صالحة تنشر الغسيل. كلما تذكرت ذلك اليوم لا أتملك نفسي من الضحك. إن البهجة التي أحدثتها ماتسي في أسرتنا تشبه البهجة التي سببها طفل صغير عندما يكتشف أشياء لأول مرة، فيتلعثم ويقول تعليقات ساذجة تثير ضحك الأهل ويستمتعون بترديدها. ذات ليلة كنت أستذكر في حجرتي وقد جاوزت الساعة 2 صباحا. قمت إلى الحمام وكنت أرتدي قميصا وبنطلونا. منذ أن جاءت ماتسي إلى بيتنا لم أظهر بالبيجامة خارج حجرتي. مشيت في الردهة وقبل أن أمد يدي لأفتح باب الحمام سمعت همسا خلفي. كامل. التفت، كانت ماتسي واقفة في الضوء الخافت المنبعث من المصباح السهري، وقلت ماذا حدث؟ أريد أن أتكلم معك. ارتبكت وقلت ماتسي، لو صحت أمي الآن ووجدتنا واقفين معا سوف تغضب. ولماذا تغضب أمك؟ لأنني وعدتها ألا أختلي بك في بيتنا. تجاهلت ماتسي ما قلته وهمست. كامل، أنا أحبك. ظلت صامتا وأنا ألهث من فرط الانفعال. اقتربت ماتسي حتى شممت عطرها الخفيف الآسر وطبعت قولة خفيفة سريعة، ثم ابتسمت واستدارت عائدة إلى حجرة صالحة وأغلقت الباب. ظلت واقفا في مكاني، أحسست أنني أحلم. شيئا فشيئا تلاشت المفاجأة وتملكني إحساس رائع. حررتني ماتسي من هواجسي وحساباتي، وضعتني وجها لوجه أمام الحقيقة التي طالما تهربت منها. أنا أحب ماتسي، أحب صوتها وضحكاتها وابتساماتها ووجهها ويدها، حتى أخطاء اللغة التي ترتكبها وهي تتحدث العربية تبدو لي فاتنة. عدت إلى حجرتي وأنا في حالة من النشوة. نمت بعمق وصحوت منتعشا. أخذت حماما وارتديت ثيابي، فوجدت ماتسي تتناول الإفطار مع أمي وصالحة. نظرت إلي ماتسي وابتسمت وكأنها تذكرني بالأمس. دعتني أمي إلى تناول الإفطار فقلت أنا متأخر على العمل. هتفت ماتسي بحماس انتظر لحظة. عملت لي ساندويتشا بسرعة وقالت وهي تناولني إياه أنت تحب الجبن الأبيض، خذه معك وكله في طريق. ابتسمت صالحة وقالت أمي بنبرة حاولت أن تجعلها جادة ما تكسفهاش يا كامل. أخذت الساندويتش وشكرتها وانصرفت بسرعة. ركبت تاكسيا لأكسب الوقت. في الطريق فكرت في ماتسي، كان حنانها هذا الصباح يحمل معنى جديدة. تذكرت أصابعها الرقيقة وهي تعد الساندويتش. من أين لها كل هذا الجمال؟ انتهيت من مهام العمل ثم استأذنت الكوماناس وانهمكت في المذاكرة. لما ضاقت الساعة 5 كان كوماناس قد انصرف وأنا وحدي في المخزن. ظهر خليل الفراش فجأة وقال بانفعال كامل تعال بسرعة، سيارة الأمير شامل تنتظرك أمام النادي. أطفأت الأنوار وأغلقت باب المخزن بالمفتاح. خرجت وركبت سيارة الأمير. في الطريق حاولت أن أخمن سبب الاستدعاء. لماذا يريدني الأمير؟ هل حدث شيء يخص التنظيم؟ هل يكلفني بمهام أخرى؟ قادني السفرجي إلى مكتب الأمير، وما إن دخلت من الباب حتى وجدت في انتظاري مفاجأة. كان عبد البر جالسا أمام الأمير. بذلت مجهودا حتى أتمالك نفسي. ابتسم الأمير وقال أهلا يا كامل، اجلس. صفحت الأمير وجلست على الأريكة. لاحظت أن عبد البر يتحاشى النظر إلي. قال الأمير أنت فوضتني أشوف حل المشكلة الخاصة بأختك صالحة. أنا تكلمت مع الأخ عبد البر في موضوع الطلاق والراجل أبدى استعداد طيب للتفاهم. قال عبد البر أنا أساسا لا أريدها، لقد تورطت في الزواج من هذه الأسرة. صحت فيه احترم نفسك. تطلع عبد البر إلي بنظرة حانقة وقال أنا محترم غصب عنك. نهضت متحفزا وصاح الأمير كامل من فضلك اقعد، لسنا هنا لنتشاجر. ساد الصمت لحظات ثم تنحنح عبد البر وقال يا سمو الأمير لقد تكلفت أموالا كثيرة في هذه الزيجة الفاشلة، أنا أريد حقوقي المالية. صحت فيه. حقوق مالية إيه يا نصاب؟ أسكت يا كامل. هكذا صاح الأميرة، ثم التفت إلى عبد البر وقال بصوت هادئ: يا سيد عبد البر، غدا سوف يتصل بك سكرتيري لإتمام الطلاق، وبالنسبة للتكاليف سوف ندفعها لك. همست بالاعتراض لكني سكت احتراما للأمير الذي استطرد قائلا: نحن اتفقنا يا أخ عبد البر، سيعرض عليك سكرتيري مبلغا مجزيا، أنت رجل عاقل ولا تسعى للمشاكل، لذا أتوقع منك أن تنفذ الاتفاق. لا تنسى أنني فضلت الحل الودية، لكنني عند اللزوم قد أتصرف بطريقة مختلفة. هز عبد البر رأسه ولم يعقب. بدأ الأمير يقرأ في بعض الأوراق أمامه على المكتب. كانت هذه إشارة إلى عبد البر حتى ينصرف. قام وصافح الأمير ثم مر بجانبي وهو خارج وتمتم: السلام عليكم. لم أرد ما إن خرج عبد البر حتى اندفعت أقول: يا سمو الأمير، هذا الرجل يبتزنا. ابتسم الأمير وعاد بظهره في المقعد وقال: كامل، أنا في سن أبيك وأكثر منك خبرة. عبد البر كرامته مجروحة لأنكم جميعا عرفتم أنه مدمن وعاجز، طبيعي أن يحاول الانتقام منكم. أنت لم تحضر لقائي به من البداية، لولا أنني ضغطت عليه وهددته لما وافق على الطلاق. سوف يعرض عليه السكرتير مبلغا معقولا، وإذا رفض فأنا أعرف كيف أجبره على الطلاق. ممكن أعرف هو المبلغ كم؟ مش شغلك والله. هكذا قال الأمير مداعبا وقلت بتأثر: أشكرك يا سمو الأمير. نهض الأمير من خلف المكتب وأقترب مني، فنهضت واقفا ووضع يده على كتفي وقال: الموضوع الآخر أيضا تصرفت فيه. لقد استأجرت شقة صغيرة مفروشة في جاردن سيتي من أجل صديقتك ماتسي. الإيجار مدفوع لمدة عام، وخلال هذا الأسبوع سأجد لها عملا. يا سمو الأمير، أنا فعلا عاجز عن الشكر. قاطعني قائلا: ليس بين الأصدقاء شكرا. لقد اخترت لكما شقة جارتن سيتي بحيث تحقق لكما خصوصية كاملة، ستكون عشا رائعا للغرام. غمز بعينيه وأطلق واحدة من ضحكاته الصاخبة. وقفت مبهورا أمام نبل الأمير وأحسست بالذنب لأني أسأت أظن به. أراد أن يخرجني من حالة الامتنان فقال بصوت جاد: في الفترة القادمة سنسدي إليك مهام جديدة في التنظيم، تعال معي، أريد أن أعطيك شيئا. خرجت معه من المكتب وعبرنا الصالة الفسيحة إلى الاستوديو. أضاء النور ثم فتح الدولاب وأخرج شيئا يشبه ماكينة لف السجائر، لكنه كبير في حجم الراديو الموجودة في صالة بيتنا. وضعه أمامي على المائدة وقال: هذه ماكينة لفرم الورق، خذها معك، كل زملائك لديهم مثلها، استعمالها سهلة. تدخل رزمة الورق هذه الناحية ثم تحرك المقبض هكذا. الليلة قبل أن تنام يجب أن تتخلص من كل أوراق التنظيم التي عندك. حدث ذلك في ساعة الذروة، في حضور الملك وفي عز استحام النادي بالأعضاء. كان الباري غص بالزبائن عندما نظر بحر برمان إلى مساعده عبدون وخرج معنا تاركين الباب. كان في مشيتهما شيء ما حاسم، كأنهما خارجان بلا عودة. في المطبخ قام سماحي فجأة وخرج بدون أن يستأذن ركابي الذي راح يناديه، لكنه انطلق بسرعة بغير أن يلتفت خلفه. عندئذ شخر ركابي وصح: طيب وحياة أمك يا سماح، لأوريك. في المطعم حدث نفس الشيء، خرج السفرجية نوري وبنان وفضالي وضعوا الصحون التي كانوا يحملونها على أقرب مائدة. وصد دهشة الزبون وخرجوا من المطعم. وفي صالة القمار أيضا خرج جابر وبشير، توقفوا جميعا عن العمل وتحركوا في لحظة ما كأنهم ينفذون اتفاقنا. نزلوا على درجة السلم وتجمعوا في مدخل النادي. تأخر تفسير ما يحدث حتى توجه بحر إلى المتر شاكر وأخبره بأنه زملاؤه ينتظرونه أمام كابينة التليفون. لم يترك بحر المتر شاكر الفرصة لكي يرد أو يسأل. انتهى من جملته ثم استدار وعاد من حيث أتى. سيظل ما حدث تلك الليلة يشكل واقعة فريدة في تاريخ نادي السيارات. 8 عمال يتركون العمل بدون إذن ويتجمهرون معترضين في مدخل النادي. هرع إلى يوم المتر الشاكر وقال بصوت منفعل وخافت: قرر لكم إيه يا أولاد؟ أنتوا تجننتوا؟ رد عبدون بسرعة: إحنا ممتنعين عن الشغل وعاوزين نقابلكوا. تطلع عليه المتر الشاكر باستنكار وقال: عاوزين تقابلكوا؟ روحوا له مكتبه. رد بحر برمانة: إحنا هنفضل واقفين هنا لغاية لما يحضركوا ويقابلنا. وكأنما أدرك المتر الشاكر أنه لا جدوى من النقاش، تلفت حوله وقال: خلاص مش عاوزين تشتغلوا وتشتغلوش، لكن ما ينفعش الوقفة دي. مولانا الملك فوق وأعضاء النادي طالعين نازلين، هيبص عليكم. لم يرد أحد. أظل واقفين في أماكنهم. زاد ارتباك المتر الشاكر وفكر لحظات ثم قال: ادخلوا في أي مكتب لغاية لما جنبكو يحضر. كان العرض غير متوقع، فنظر بعضهم إلى بعض وبدا عليهم التردد، لكن بحر برمان حسم الأمر وقال: مش هنتحرك من هنا لغاية لما نقابلكو. دمدموا مؤيدين، فلم يجادلهم المتر الشاكر. هرع إلى كابينة التليفون، اختفى فيها دقائق ثم خرج، فلم يلتفت نحو العاملين الواقفين وإنما توجه نحو السلم وصعد الدرجات بسرعة عائدا إلى المطعم. كان أعضاء النادي الذين يعبرون البوابة إلى المصعد يتطلعون إلى الخدم بدهشة. استغرق الخدم المضربون في الصمت، كانوا مأخوذين كأنهم لا يصدقون تماما ما يفعلونه. من يصدق أنهم يرفضون العمل ويواجهون الكو؟ إنما يفعلونه غريب كأنه حلم. كانوا يعلمون أن الكو سيصل بين لحظة وأخرى، وبرغم ذلك لم يشعروا بالخوف. كانوا متماسكين لدرجة أدهشتهم هم أنفسهم. من أين تواتيهم كل هذه الجرأة؟ كان خوفهم كان حاجزا لما تجاوزوه تلاشى تماما. كانوا يحسون في تلك اللحظة أنهم مختلفون، ليسوا خدما وليس الكو سيدهم، وإنما هم عاملون في النادي يطالبون بحقوقهم ويملكون إذا شاءوا أن يمتنعوا عن العمل. هذه الثقة تملكتهم وتجلت في وقفتهم ونبرات أصواتهم. قال سماحي بصوت مرتفع: يا جماعة لما يحضر الكو سيبونا نتكلم معه. نظروا إليه وابتسموا، ثم تناقض بين جسده الضئيل والجسارة التي يظهرها. قال بحر: أنا اللي هتكلم، أنا عارف الكو أكتر منكو. بدأ لسماح الامتعاض، فضحك بحر وقال: خلاص ما تزعلش يا سماح، أنا هسيبك تتكلم ولكن في الآخر. هز سماح رأسه موافقا، وبعد قليل ظهر الكو، اجتاز المدخل بسرعة وتبع حميد وسليمان البواب. ظل الخدم ثابتين في أماكنهم، لم يهرعوا نحوه مرحبين كما هي العادة. تقلص وجه الكو وبادرهم قائلا وهو يلهث: سبتوا شغلكم ليهم. قال بحر برمان بثبات: يا جناب الكو، احنا بقالنا 3 شهور بنشتغل مجانا، اللي يجرى عليكو يجرى على زملائكو. رد بحر قائلا: احنا ملناش دعوة بزملائنا، احنا اللي واقفين قدامك مش هنشتغل في النادي قبل ما تدينا حقنا. اجلك النظر بينهم كأنه لا يصدق ما يحدث، ثم قال بصوت محشرج غريب: ارجع شغلك. رد بحر قائلا: لا يمكن نرجع الشغل الا اذا رجعتنا البقشيش، لان ده حقنا. تشجع سماحي واندفع قائلا: معلوم، ولو عايزنا نشتغل ادفع لنا حقنا. كانت هذه الذروة سماحي الضئيل الضعيف الذي كان كوي استنكب ذكره بالاسم أو توجيه الحديث إليه يتطاول الآن على سيده. أربد وجه الكوب وكز على أسنانه وقال بلهجة حازمة: لآخر مرة بقول لكم أعقلوا وارجعوا الشغل. كان وقاصته رهيبا أسد صمت رهيب ظل يحدق فيهم، لكنهم لم يتحركوا، لم يتراجعوا ولا ظهر عليهم التردد. قال عبدونا: كلامنا واضح، لا يمكن نشتغل بدون أجر. زمجر حميد متنمرا وارتج جسده وصاح بصوته الرفيع: درأي هي حصلت تتكلموا مع ستكم بالطريقة دي؟ التفت إليه الكو وقال: سبهم يا حميد، سبهم على راحتهم. ألقى بهذه الجملة بلهجة ذات مغزى كأن لها معنى مستترا، ثم استدار ببطء وخرج من البوابة. مشى الكو بضع خطوات ثم وقف على الرصيف وأعطاهم ظهره وبدأ كأنه يتحدث إلى شخص لا يرونه. فجأة حادثت جلبة واندفع الجنود عبر مدخل النادي. لم يتسنن الخدم الذين قاموا بالإضراب أن يقاوموا، انقضى عليهم الجنود وأمسكوا بهم وجرجروهم بقوة إلى الخارج. ارتفعت أصواتهم معترضة، لكن الجنود أمطروهم باللكمات وراح يركلونهم حتى وصلوا إلى سيارة الترحيلات التي كانت تنتظرهم أمام الباب. صالحة، لماذا أحببت ماتسي إلى هذا الحد؟ لأنها لطيفة مهذبة، ولأن كامل يحبها، وأنا أحب كل من يحبه كامل. ربما أعجبتني تجربة ذاتها أن أصاحب فتاة إنجليزية تتكلم العربية وتريد أن تتعلم كل شيء في حياة المصريين. مع ماتسي لم أكن أشعر بالوقت، نتكلم ونتناقش ونضحك كثيرا. كانت تصر على مساعدتي وأمي في أعمال البيت وتسألني عن كل ما أفعله. تعلمت أشياء لم أكن أتصور أن فتاة أجنبية تهتم بها. كانت متعتنا الكبرى عندما نتناول القهوة معا، نجلس في الشرفة حول الصينية النحاسية الكبيرة، نضع عليها الموقد والفناجين والماء البارد المخلوط بالموارد. يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بينما نستعد لشرب القهوة، قالت ماتسي وهي تتناول مني علبة البن: سأصنع القهوة بنفسي. كانت ترتدي فستان أزرق وقد سرحت شعرها على هيئة ذيل حصان، فظهرت أذناها الصغيرتان الجميلتان. بعد دقائق وأنا أرشف القهوة تطلعت إلي ماتسي ثم ضحكت وقالت: أحيانا أتخيل أننا امرأتان تعيشان في بلاط السلطان العثماني. وماذا نفعل في بلاط؟ أشاحت ماتسي بيدها وقالت: أوه، عادة لم تكن نساء السلطان يفعلن شيئا، نقضي النهار في الحمام والتجميل. لابد أن نعتني بأجسادنا ونكون جاهزات، لأن السلطان قد يطلبنا للحب في أي لحظة. هتحبين أن تمثلي هذا الدور على المسرح؟ أتمنى طبعا، لكني أستمتع بالخيال دائما. الممثل لازم يقدر يتخيل حياة ثانية غير حياته العادية. سكتت ماتسي لحظة وسألتني: هل تعتقدين في تناسخ الأرواح؟ كانت هذه طريقتي في الانتقال المفاجئ من موضوع إلى آخر. قلت لها: قرأت عنها. ألا يمكن أن نكون عشنا بأرواحنا من قبل في أماكن وظروف مختلفة ثم متنا وأعيد بعثنا في هذه الحياة؟ يجوز، لكنني مسلمة وفي ديني يقول الله إن الروح بيده وهو المتحكم فيها. كثيرا ما أحس بأنني في حياتي السابقة كنت مصرية، أحس في مصر بألفة لا يمكن أبدا أن تتحقق من المرة الأولى. حتى عندما أتحدث معك يا صالحة أشعر بأنني رأيتك واستمعت إليك من قبل. سكتت ماتسي لحظة ثم قالت: أوي تفتكريني مجنونة. ضحكنا ثم تطرقت إلى موضوع دراسة فسألتني: عاملة إيه في المذاكرة؟ أنا ببذل كل جهدي لكن الموضوع صعب. هتقدري تعدي الامتحان بتفوق وأنا هفكرك بكده. فجأة سمعنا طرقتين خفيفتين، أكانت هذه هي طريقة كاملة في دق الباب. قلت له: ادخل. لم أرى كامل طيلة حياتي سعيدا مثل ما رأيته في تلك اللحظة. بدأ وجهه مضيئا، أصاف حماتي وقبلني على خدي، ثم ظل لحظات ساكتا كأنما يسيطر على مشاعره. وضع يده في جيب السترة وأخرج ورقة مطوية وقال: مبروك يا صالحة، خذي ورقة الطلاق. ظللت لحظات حتى استوعبت، ثم قفزت من مكاني واحتضنته بقوة وأنا أردد: الحمد لله. انتابني انفعال قوي فبكيت. بعد دقائق جاءت أمي لتهنئني. فكرت أن آخر ما كنت أتوقعه أنا أزف إلى عبد البر أن يكون زواجي كبوسا لدرجة أن نحتفل جميعا عندما أحصل على الطلاق. سألت أمي ماتسي إن كانت قد أكلت الفتة من قبل. أجابت ماتسي: سمعت عنها. قالت أمي: سوف أعمل لك فتة باللحمة. ضحك كامل وقال: يا أمي، أريد أن أنبهك أن ماتسي إنجليزية وربما لن تتحمل معدتها الفتة المصرية. لوحت ماتسي بيدها معترضة وضمتها أمي إليها وقالت: بالعكس، أنا متأكدة أن هي تحب الفتة. كانت تلك أمسية رائعة، أضحكت كما لم أضحك في حياتي. كان منظر ماتسي طريفا وقد ارتدت جلبابا كستار. ولمت شعرها ووقفت في المطبخ تساعد أمي في صناعة الفتة. أكلنا وشربنا عدة أدوار من الشاي، احتفلنا حتى أذان الفجر. دخل كامل لينام وسبقتني ماتسي إلى حجرتنا. توضأت وأدينا أنا وأمي ركعتين الشكر لله، ثم صلينا الصبح. نمت نوما عميقا لم أعرف من زمن طويل. في اليوم التالي استيقظت بعد أذان الظهر فوجدت مفاجأة أخرى. كانت ماتسي في الصالة وأمامها حقيبتها وكامل جالس بجوارها. أخبرتني أمي أن ماتسي ستغادر بيتنا لأنها وجدت شقة. أحسست بصدمة. قلت بلا تفكير: حتى لو وجدت ماتسي شقة يجب أن تظل معنا. قبلت أمي ماتسي على وجنتها وقالت: نفسي تعودي في بيتنا على طول والله. تطلعت ماتسي إلينا بامتنان وقالت: أنا أيضا لا أريد أن أترككم، لكني مضطرة، سأزوركم دائما. شقتي في جاردن سيتي ليست بعيدة، تستطيعين يا صالحة أن تحضري كتبك وتذاكري عندي في هدوء. احتضنتها من جديد فقال كامل: يجب أن ننصرف حالا، لقد استأذنت ساعة من العمل حتى أوصل ماتسي إلى شقتها. كان الوداع حماسيا، قالت ماتسي وهي تغالب دموعها: أشكركم، لن أنسى أبدا ما فعلتموه معي. حمل كامل الحقيبة بينما جذب ماتسي بيده الأخرى وقال مازحا: ما معنى هذه الدراما؟ المسافة بين شقتنا وشقة ماتسي 10 دقائق بالتاكسي، أروح أشوفها كل يوم. بحصولي على الطلاق بدأت مرحلة جديدة في حياتي. أصبحت أرى نهاية النفق. قررت أن ألتحق بالجامعة وأحقق رغبة أبي. رحت أستذكر بجدية. تفانت أمي في رعايتي، عفتني من أعمال المنزل. كامل أخي تعاقد لي مع مدرسين خصوصيين، أشفقت عليه من كثرة النفقات، لكنه طمأني قائلا: الحمد لله ظروفنا المالية تحسنت، المهم أنت تنجحي. أحسست بأني أخوض معركة. كنت أصحو في الضحى وبعد الحمام الساخن والإفطار أجلس إلى مكتبي، أستذكر حتى منتصف الليل. لا أقطع مذاكرتي إلا لأداء الصلاة، بينما أمي لا تنقطع عن إمدادي بالشاي والساندوتشات. كنت أزور ماتسي في شقتها مرة في الأسبوع على الأقل، وكانت هي تزورنا دائما. برغم من إرهاق المذاكرة كنت أحس بالثقة وتفاؤل. حتى الضرب والإهانة واللحظات العصبية التي عشتها مع عبد البر لم أعد أفكر فيها. قالت لي أبو عائشة: إياك تبصي وراكي، انسي عبد البر التعبان، بكرة هجوزك أحسن واحد في مصر هتشوفي. رددت بسرعة: الأهم أن أنجح في الامتحان وأدخل الجامعة. أطلقت أبلة عائشة ضحكة رنانة وقالت: التعليم كويس صحيح، لكن الست مننا عمرها ما تتهنى من غير راجل. انقطع أخي سعيد عن زيارتنا، صار يتذرع ضرورة بقائه بجوار فايق الحاملة. كنا ندرك أنه يعاقبنا على الطلاق من عبد البر. عرفنا من قبل عائشة أن عبد البر ألغى مشروعه مع سعيد. انقطع سعيد عن زيارتنا، ضايق أمي. رحت أواسيها، أكدت لها أن سعيد لا يمكن أن يستغني عن أمه وأخوته وأنه حتما سيعود إلينا. في أعماقي للأسف استرحت لغياب سعيد. عشنا فترة صافية بلا مشاكل، لا أذكر بالتحديد كم استغرقت من الوقت، 3 أسابيع أو ربما شهر. ثم حدث ما حدث تلك الليلة. كانت الساعة قد جاوزت 3 صباحا وأنا في حجرتي منهمكة في حل مسائل الرياضة عندما سمعت حركة في أرضها. أعتقد أن كامل قد عاد من الخارج. شيئا فشيئا زادت الضجة وسمعت وقع أقدام. تأكد لي أن شيئا غريبا يحدث. قمت وأنصت عبر الباب المغلق. ظلت الضجة تقترب وفجأة سمعت صوت أمي تصيح: ما حدش يقرب من بنتي. انطفأت الأنوار ولم يعد محمود يرى شيئا، فانتابه الفزع وصاح: في إيه يا جماعة؟ جاءه صوت فوزي في الظلام مداعبا: انت خفت ولا ايه؟ جمد قلبك يا معلم محمود. هو النور قطع؟ مش قلت لك تفيد عملنا مفاجأة؟ ارتفع صوت محمود ساخطا: هي المفاجأة يعني انها تقطع النور علينا؟ ضحك فوزي وقال: اصبر يا جدع. مرت بضع دقائق والمكان يسبح في ظلام دامس. اشعل محمود ولاعته فأصدر ضوءا خافتا، ثم نهض وتقدم بحرص نحو باب الشقة وقال: بص يا عم فوزي، انت حر مع تفيدة، تلعبوا مع بعض براحتكم، انا ماشي. صاح فوزي: لحظة بس يا محمود. تردد محمود وقبل ان يقرر ما سوف يفعله اضيئت الانوار فجأة. اغمض محمود عينيه ثم فتحهما، وعندئذ رأى مشهدا غريبا. كانت تفيدة السرساوي واقفة في وسط الصالة وهي ترتدي بدلة رقص شرقية، قطعتان صغيرتان مغطيتان بالخرز، والترتر تغطيان صدرها وحزام من القماش معقود على وسطها، وبينهما نسيج البدلة الشفاف يظهر جسدها الضامر. فكان منظرها وهي بهذه البدلة يثير العطف. بدت بوجهها المتهالك الملطخ بالمكياج، وجسدها النحيل وجلدها المنهك كأنها تقليد ركيك مكرر لفكرة الأنثى. يبدو أنها لم تجد مقاسها فاشترت بدلة رقص واسعة. بدت متهدلة وبائسة. انتابت محمود مشاعر متضاربة وراح يتطلع إلى تفيدة في بدلة الرقص، وفجأة أطلق ضحكة فسرتها تفيدة على أنها إعجاب فأمعنت في عرضها المرح. رفعت ذراعيها إلى أعلى ودار دورة كاملة حول نفسها. صاح فوزي ضحكا: ايه الحلاوة دي، حرام عليكي، كفاية دلع، ده انا عصبي تعبت. قهقه محمود عاليا فتطلعت تفيدة نحوه وقالت: ايه عجبك بدلة الرأس؟ قال محمود وهو يجتهد ليمنع الضحك: جميلة جدا. قام فوزي من مكانه وأعد كأسي ويسكي، واحد له والأخرى لمحمود، ثم اقترب منها وصاح: عايز اتفرج على الرأس. اتجهت تفيدة للبيك هاب وقامت بتشغيله، فارتفع صوت الموسيقى وراح فوزي يصفق بحماس. كانت مقطوعة موسيقية شرقية ترقص عليها سمية جمالة، لكن شتان ما بين سمية وتفيدة التي راحت تهتز بعصبية وتنحني إلى الأمام والخلف كأنها تؤدي تمرينات رياضية. كان فوزي يصفق على الإيقاع وينظر إلى محمود مبتسما كأنما يدعوه إلى المشاركة. صفق محمود قليلا لكنه لم يتمالك نفسه فارتمى على المقعد واستسلم للضحك. انساقت تفيدة لنزوتها الاستعراضية واستمرت في الرقص حتى انتهت الأسطوانة. تصبب العرق على وجهها وراحت تلهث. صفق فوزي ومحمود وانحنت تفيدة كأنها ترد التحية للجمهور، ثم أدارت الوجه الآخر للأسطوانة واستأنفت الرقص. انقطع محمود عن الضحك، ثم شيئا فشيئا بدا له ما يحدث سخيفا على نحو ما. انتهت الموسيقى وقفز فوزي من مقعده وقال لتفيدة بنبرة ساخرة: مبرح علينا يا شقية. احتضنها فتملصت منه وقالت بأقصى ما أتيح لها من أنوثة: حبيبي أنا لازم أخد حمام.